بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجالس مدارسة كتاب فتح الوصيد، شرح الوصيد للعلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الكتاب هو شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي، حرز الأمانة وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وعلمنا أن الإدغام الكبير يختص بسيدنا الإمام السوسي عن سيدنا الإمام أبو عمرو البصري رضي الله عن الجميع. وقلنا الإدغام ينقسم إلى إدغام صغير وإدغام كبير، وهذا الباب يتعلق بالإدغام الكبير. والإدغام قسمناه إلى إدغام في كلمة، وإدغام في كلمتين، والإدغام في كلمة يشمل المثلين والمتقاربين، والإدغام في كلمتين أيضا يشمل المثلين والمتقاربين. وكنا نتكلم عن الإدغام في كلمة، وتكلمنا عن الإدغام المثلين في كلمة واحدة، وقلنا أن سيدنا الإمام السوسي لا يدغم من المثلين في كلمة إلا موضعين فقط في القرآن الكريم، وهما مناسككم في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله عز وجل: ما سلككم في سقر، سلككم في سقر. هذان الموضعان فقط يدغمهما سيدنا الإمام السوسي من المثلين في كلمة. أما المثلين في كلمتين فالقاعدة عامة، إذا التقى المثلين في كلمتين فإن الإمام السوسي يدغمهما قولا واحدا، إلا إذا كان هناك مانع من موانع الإدغام. وعرفنا أن موانع الإدغام موانع متفق عليها، وهي تاء الخطاب وتاء الإخبار والمنون والمشدد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الموانع الأربعة تكون إذا توفرت في الحرف الأول ما امتنع الإدغام قولا واحدا للقراء. أما هناك موانع مختلف فيها، معنى أن مختلف فيها أي أن الكلمة فيها الإظهار والإدغام. قلنا إذا كان الحرف المدغم قبله إخفاء زي فلا يحزنك كفرهم، وينطبق أيضا على تاء الإخبار والخطاب، مثلا أنت تكره أو كنت ترابا، نفس المانع الإخفاء. وقلنا أيضا أن من موانع المختلف فيها الذي عندما يلتقي المثلان بسبب علة معينة، ممكن تكون علة الحذف كالجزم فيحذف حرف العلة ويلتقي المثلان، كقوله عز وجل: يخلو لكم، وقوله عز وجل أيضا: ومن يبتغ غير كيبتغ غير مجزوم. وأما قوله: يا قوم مالي، فليست من هذا الباب، لأن الأفصح من اللغة أن الكلمة لا يوجد فيها ياء، هذا الفصيح من كلام العرب. أما آل لوط فقلنا أن القول فيها بالإدغام، لأن مانع الإدغام ضعيف. وتوصلنا إلى قول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: وقابل يئسنا الياء في اللاء عارض، وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض، من قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض. معنى ايه الكلام ده؟ اصلا كلمة اللائي مكتوبة كده، تكتب ألف لام لام ألف همزة ياء. طيب، سيدنا الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بهمزة اللاء، من غير ياء أخيرة. طيب بعد كده بيغير في الهمزة، بيغير في إيه؟ في الهمزة، إما بيقرأها بالتسهيل وبيبدلها ياء، بالتسهيل وبالإبدال. طيب إذا قرأها بالتسهيل ده ما فيش مشكلة، ما فيهاش إدغام ولا هي يائسنا. طيب عند قراءة التسهيل بيكون فيها الوجهين، وجه القصر ووجه الايه توسط المد، وجه القصر والمد يعني من على من يقرب المد، لان قلنا اي همز مغير فبيكون فيه الوجهين، وجهي المد على الاصل وعلى العارض، لان ايه اثر الهمزة موجود، ودي ناخده ان شاء الله عز وجل في باب المدود. الوجه الثاني له يبدل الهمزة ياء واللاي كده، واللاي ياء ساكنة، هيبدلها ياء ايه؟ ياء ساكنة. أصبحت واللاي يائسنا، الياء بتاعة اللاي اللي في كلمة اللاي، واللاء والياء اللي في كلمة ايه؟ يائسنا. أصبح عندي مثلين التقيا بعد الإعلالات هذه، التقى المثلان، التقى إيه المثلان، لكن المثلان هنا من النوع الكبير ولا النوع الصغير؟ المثلان هنا المثلان اللذان التقيا في هاتين الكلمتين من النوع الصغير ولا النوع كبير؟ مثلان صغير ولا مثلان صغير؟ يبقى ولاي. ليه مثلان صغير؟ لان الاولى ساكنه. طب ليه سيدنا الامام الشاطبي رضي الله عنه اتى بها في هذا الباب، مع ان ده باب الادغام الكبير، مع ان ده باب الادغام الكبير، ليه سيدنا الامام الشاطبي رضي الله عنه اتى بهذا المثال في هذا الباب، باب الادغام الكبير؟ لأن أصلها الحركة، لأن أصلها إيه؟ أصلها الحركة، أصلها الحركة، فأتى بها في هذا الباب لأن أصل الياء الحركة، أصل الياء التحرك، وسكنت من أجل الإعلال، من أجل الإبدال الهمزة إيه؟ طيب قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه، الوقت إحنا عرفنا كيف أتى المثلان، عرفنا كيف التقى المثلان. طيب بعدما علمنا كيف التقى المثلان نشوف وجه القراءة في الكلمة. قال وقابل يئسنا، أي قابل كلمة يئسنا الياء في اللائي، يبقى الياء في كلمة اللائي التي أتت قبل كلمة يئسنا في سورة الطلاق عارض، هو اللي عارض، هو اللي عارض، ايه اللي عارض لحد هنا؟ ما هو العارض؟ الياء، الياء لحد هنا، كلمة الياء لحد ما نكمل الكلام. وقابل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا، سكونا او اصلا، يعني بعد ما كملنا الكلام اما قال لك، قال ان السكون ده عارض، السكون اللي على الياء ده عارض، لذلك اتى بها في هذه الكلمة في هذا الباب، لذلك اتى بها في هذا الباب لان اصلها الحركة، فقال ان السكون هنا عارض، لما قرأنا لما اعلت اصبحت كلمة اللاي بهذا الشكل، فالسكون اللي على الياء هنا عارض وأصل الياء الحركة، فلذلك أتى بها في هذا الباب. أو أصلا، أو أصلا يعني إيه؟ أو أصلا إن هذه الياء عارضة، أو أصلا إن الياء نفسها، الياء نفسها عارضة ليست من أصل الكلمة، فلذلك قال إيه؟ فهو يظهر مسهلا، يعني سيدنا الإمام أبو عمرو يقرأ هذه الكلمة بالإظهار لهذا السبب، لهذا السبب، هذا السبب اللي هو العارض، ان ليس اصلها ياء، وان السكون ايضا عارض، فيقراها كيف؟ اللي يئسنا، افصلها، اللي يئسنا، ما شددهاش، ما اقولش اللي يئسنا، لو شددتها اصبحت ادغام، لكن هقول اللي يئسنا. اسكن الاولى واقرا الثانيه بالفتح. فكده ده المفهوم من هذا البيت. نقرا شرح سيدنا الامام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: اصل اللائي اللائي. يبقى هو هيتكلم عن اصل الكلمه. سيدنا الامام السخاوي قال: اصل اللائي اللي كاتبها بالهمزه فقط، اصلها اللائي بالياء، بياء ساكنه بعد الهمز، فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها. فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها، وانكسار ما يعني سبب حذف الياء التطرف وانكسار ما قبلها، كما حذفت في الغازي والرامي. يصلها الغازي بالياء والرامي بالياء، فحذفت وعوض عنها بالكسر الغازي والرامي. وحكى حذفها سيبويه، وأنشد الفراء: اللائي كن مرابعا ومصايفا. ثم أبدل من الهمزة ياء ساكنة. يبقى أول حاجة حذفنا الياء. رقم اتنين، بدلنا الهمزة، أبدلنا الهمزة ياء اللي كانت موجودة في الكلمة على غير قياس. على غير قياس، يعني هذه الهمزة المبدلة على غير قياس. تمام كده. إذ حقها أن تسهل بين بين، فاجتمع تغيران حذف الياء وذهاب الهمزة. وما غير هذا التغيير لا يغير بالإدغام، وما غير هذا التغيير لا يغير بالإدغام، لا من قبل اجتماع المثلين، والأول ساكن لأن سكون الياء عارض، فلا يلزم أبا عمرو واليزيد الإدغام، ولا على مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير، لأن الياء إن كان سكونها عارضا فهي مبدلة من همزة، فالياء على هذا عارض وسكونها عارض. وأيضا فإن الهمزة وإن أبدلت فهي في حكم الثابت، بدليل قولهم الرؤيا في حال الإبدال، ولولا أن الهمزة في حكم الثابت لقالوا الرؤيا، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا قلبت الواو ياء وأدغمت، سواء سبقت الياء أو الواو نحو سيا وطيا وليا. فلما كانت الواو في الرؤيا بدلا من همزة لم يفعلوا ذلك، لأن الهمزة المنونة لأن الهمزة المنوية كالثابتة. كذلك الياء في اللائي هي مبدلة عن همزة، الياء في اللائي هي مبدلة عن همزة، والهمزة لا تضغم، فكذلك الياء المبدلة منها لأن الهمزة كالثابتة. فإن قيل إن هذه الياء هي التي كانت بعد الهمزة في الأصل، وحذفت الهمزة بعد أن أخرت كما قالوا هار وأصله هاير، قيل لم يروي ذلك أحد من أئمة العربية الذين رووا لغات العرب في هذه الكلمة، والقياس على هار لا يجوز، لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز القياس فيها، فهي دعوة لا برهان عليها، ويقال أسهل إذا ركب السهل. وأصلا منصوب على المصدر كقولك ما فعله أصلا، وأو ها هنا بمعنى بل، وقد أثبت أو بمعنى بل أبو عبيدة والفراء، وأصله وصرح بأن ذلك من لغة العرب، يجوز أيضا أن يكون أو بمعنى واو، وقد قال ذلك الفراء وابن قتيبة. خلاصة القول في هذا الباب، في هذا الكتاب، في هذا البيت، يعني أن مذهب سيدنا الإمام الشاطبي الإظهار في هذه الكلمة، الإظهار في كلمة اللا يئسنا. وعرفنا سبب الإظهار وعلته. كده بهذا البيت يكون انتهى الإدغام، إدغام المثلين في كلمة وفي كلمتين. بهذا البيت يكون انتهى باب المثلين في كلمة وفي كلمتين. نبدأ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. إدغام الحرف كما قلنا أن المثلين يوجد في كلمة وفي كلمتين، أيضا سندرس الإدغام المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وعرفنا قبل ذلك أن المثلين هما ما اتفقا لفظا وخطا، أما المتقاربين فهما ما تقاربا مخرجا أو صفة، فهما ما تقاربا مخرجا أو صفة. لذلك قال الإمام الجمزوري، قال إيه في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين؟ إن في الصفات والمخارج اتفق، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. دول مثلين اتفق صفة ومخرج، وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلف يلقب متقاربين. تمام كده، ده تعريف المثلين والمتقاربين. فبدأ سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه بالمتقاربين في كلمة، كما بدأنا بالمثلين في كلمة نبدأ أيضا بالمتقاربين في كلمة. وعرفنا أن سيدنا الإمام السوسي يدغم المثلين في كلمة في موضعين فقط في القرآن الكريم، أيضا في المثلين في كلمتين لا يدغم إلا القاف في الكاف فقط. المثلين في كلمة، المتقاربين في كلمة لا يدغم إلا القاف في الكاف، كما أنه لا يدغم في المثلين من كلمة لا يدغم إلا في موضعين، أيضا في المتقاربين من كلمة لا يدغم إلا القاف في الكاف، ولا يدغمهما على الإطلاق، بل الإدغام بشروط، بشرطين سنذكرهما عندما نقرأ البيت. قال رحمه الله عز وجل سيدنا الإمام الشاطبي: وإن كلمة، يبقى بدأ الإدغام متقاربين في كلمة، قال وإن كلمة حرفان فيها تقاربا، يبقى كلمة وجد فيها حرفين متقاربين، فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. يبقى القاعدة عنده أن يدغم القاف في الكاف إذا أتيا في كلمة واحدة. معنى أن يدغم القاف في الكاف يا شباب معناها أن القاف موجودة قبل الكاف، صح؟ القاف موجودة قبل الكاف، ده طبيعي لأن القاف هي اللي تدغم بالحرف المدغم، دايما يوجد قبل الحرف المدغم فيه. قال: وهذا إذا ما قبله متحرك. احنا هنقرا البيت الثاني عشان نتمم، وبعد كده نقرا شرح الامام السخاوي للبيتين. قال: وهذا اذا ما قبله متحرك، ده شروط ادغام الحرفين في بعضهما، لا مش في بعضهما، شروط ادغام القاف في الكاف، لان يعني معنى نقول ادغام الحرفين في بعضهما يعني معنى كده ان القاف هتدغم في الكاف والكاف هتدغم في القاف، لا هو يدغم القاف في الكاف. طيب ايه الشرط يا سيدنا؟ قال: وهذا اذا ما قبله متحرك، يعني قبل الحرف المدغم يكون في حرف متحرك. يخرج ايه؟ يخرج ايه بهذا الشرط؟ ماذا يخرج؟ يخرج الساكن، يخرج الحرف الساكن. اذا وجد قبل المدغم ساكن فليس على شرطنا، نقرأ بالإظهار، نقرأ بإيه؟ بالإظهار. متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة، ده الشرط الثاني. يبقى الشرط الثاني لإدغام القاف في الكاف إن يكون بعد الكاف ميم جامة، بعد الكاف ميم جم. أن ليس أي حرف آخر بعد الكاف ميم جم. يبقى هذان شرطا إدغام القاف في الكاف. طيب نقرأ شرح الإمام السخاوي وبعد كده نجيب إيه أمثلة على هذا الكلام. بالنسبة لشرح البيت الأول اللي هو وإن كلمتهم فيها تقارب، حرفان فيها تقارب فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. قال الإمام السخاوي: قد ذكرت، تكلم عن نفسي يعني، قد ذكرت علة إدغام المتماثلين وما في العود إلى الحرف بعد النطق به من الكلفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان في علة الادغام ايه، ان انت عشان تنطق بحرف وترجع تجيب نفس الحرف مرة تانية، ده في مشقة. شبهه ازاي بالامام السخاوي؟ شبهه بايه؟ قال لك: وان ذلك مشبه بمشي المقيد. انت مقيد رجلك وعمال تمشي، مش قادر تمشي خطوة وترجع خطوة، تمشي هذا كذا، دي مع لسانك ينطق الحرف وبعد كده يرجع يجيبه مرة تانية، فدي في تكلف ومشقة، فلذلك دي علة الإدغام، علة إدغام الحرفين المثلين. قال: ثم وجدنا مثل ذلك في المتقاربين. قال: نفس العلة موجودة في المتقاربين أو قريبا منه. ليه؟ لأن الحرفين المثلين يعني قريب منهم الحرفين المتقاربين. ولا يخلو الحرفان المتقاربان أن يجتمع في كلمة أو يفترق في كلمتين. فأما الكلمة الواحدة فما أضغم أبو عمرو من ذلك إلا القاف في الكاف على ما شرط في البيت بعده، وقد علل ذلك بمثل ما ذكرته في المثلين. ومعنى قوله مجتلى أي منظور إليه، يقال اجتليت العروس إذا نظرت إليها. الناس بتوع العرب دول ايه؟ 10 على 10. طيب البيت، شرح البيت اللي بعده. قال: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل، يقال أبان يبين فهو مبين، بمعنى بان واستبان، يعني ظهر، يعني خلاصة كلامه كده وما جابش كلمة ظهر خالص. الكلمة قال بمعنى بان واستبان اللي هو ظهر. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين ظهر يعني. ومعنى تخلل أي تخلل الحروف. فأما اشتراط المتحرك قبله فلأنه إذا سكن خفت الكلمة فاستغنت عن الإدغام. يبقى ما هي علة إدغام علة وجود سبب الحركة قبل الحرف المدغم؟ ما هي علة وجود سبب للإدغام، إدغام الكاف؟ إن يكون وجود حركة، لأن الساكن خفيف لا يحتاج للإدغام بعكس الحركة. فكون إن اشترط علة الحركة بسبب إن السكون نطقه خفيف على اللسان فلا يحتاج إلى إدغام. ولأن في إدغام ما قبله ساكن جمعا بين ساكنين، ده شرط، ده العلة الثانية. يبقى العلة الأولى الخفة، خفة النطق. العلة الثانية جمع بين الساكنين. وأما الميم بعده فلما حصل بها من الثقل بكثرة حروف الكلمة وثقل الجمع ثم مثل. يبقى السبب إن اشترط وجود حرف ميم، نفس الشرط اللي بتاع الايه، شرطه وجود حرف متحرك. ليه اشترط حرف متحرك؟ لوجود الثقل. نفس النظام، بيشترط ميم بعد الكلمة لوجود الثقل في الكلمة أو كثرة عدد الحروف أو كثرة. يبقى إيه السبب في شرط وجود ميم جمع بعد حرف المدغم في رقم واحد؟ كثرة عدد حروف الكلمة، ولما تكسر الحروف من العرب يحب الإدغام يخففوها بإيه أو يقللوا الحروف بالإدغام. رقم اتنين ثقل الجمع بالميم، نخفف هذا الثقل كيف نخففه بالإدغام. ومثل بأمثلة على القاعدة، قاعدة إدغام المتقاربين في كلمتين أو من كلمتين. قال يرزقكم يرزقكم كده إظهار يرزقكم كو كو يرزقكم. طيب هل قبل القاف متحرك؟ قبل القاف قبل ما قبل القاف متحرك؟ نعم. ازاي متحركة؟ وبعد الكاف الشرط الثاني موجود، ميم الجمع، ميم الجمع موجودة؟ نعم ميم الجمع موجودة. اذا توفر الشرطان، يرزقكم يرزقكم كاف مشددة، لأن احنا قلنا الإدغام النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني منه يرزقكم. وكلمة وثقكم وثقكم الثاء متحركة وثاء، والميم أيضا موجودة بعد الكاف وثقكم وثقكم. وخلقكم خلقكم خلقكم. وميثاقكم أظهر ونرزقك إن جلى. جاب لنا أمثلة على توفر شروط الإدغام، توفر شروط الإدغام، وجاب أمثلة على عدم توفر شروط الإدغام. جاب مثال على عدم توفر الشرط الأول اللي هو المتحرك، قال وميثاقكم. يبقى قبل القاف إيه؟ ألف، والألف ساكنة، عدم الشرط. مش وثاقكم، لا ميثاقكم. ميثاقكم انتفى الشرط الأول اللي هو وجود متحرك قبل القاف فامتنع الإدغام. يبقى نقرأ بالإظهار، ميثاقكم أظهر في الأمر لعدم توفر الشرط الأول. ونرزقك ونرزقك انجلى، بين واضح. ليه يا عم الشيخ بين واضح؟ لأن أصلا عدم وجود الميم الجمع بعد الكاف. يبقى ميثاقكم انتفى فيها الشرط الأول اللي هو حركة ما قبل المدغم، ونرزقك انتفى فيها الشرط الثاني اللي هو ميم الجمع بعد حرف المدغم فيه، فخفت عدد حروف الكلمة فامتنع الإدغام. فلما شرح سيدنا الإمام السخاوي هذا البيت قال فمثل بقوله ميثاقكم ما قبله ساكن، وإن كان قد اختلف فيه لكن المعول على ما ذكر اللي هو الإظهار. ومثل ما لا ميم فيه بقوله نرزقك لسورة طه، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وانجلى أي انكشف، وانجلى أي انكشف. البيت الأخير من إدغام المتقاربين في كلمة، قول سيدنا الإمام الشاطبي وإدغام ذي التحريم طلقكن كل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقل. طيب أنت يا عم الشيخ وضعت لنا شرطين، وضعت لنا شرطين لإدغام القاف في الكاف في كلمة واحدة، والشرطان هما حركة ما قبل المدغم وميم جمع بعد المدغم فيه. طيب كلمة طلقكن عسى ربه إن طلقكن، هل كلمة طلقكن هذه توفر فيها الشرطان اللي انت عم سيدنا عم الشيخ الشاطبي اشترطتهم في لعلة الإدغام أو لسبب الإدغام؟ قال: وإدغام ذي التحريم طلقكن، يعني إدغام كلمة طلقكن الموجود في سورة التحريم قل أحق، يعني لما نضغم كلمة طلقكن أحق من إدغام الكلمات التي سبقت، أو أولى من إدغام الكلمات التي سبقت في الآيات السابقة. ليه يا عم الشيخ أضغم أولى ليه؟ قال لك يا سيدي: وبالتأنيث والجمع أثقال. قال لك لأن شرط ما قبل القاف اللي هو الحركة موجود. طيب الشرط الثاني الجمع، قال لك نون النسوة التي دل على الجمع هي أثقل من ميم الجمع. قال لك أحق ما بالتأنيث والجمع أثقل، أثقل من ميم الجمع، لذا توفر أو هذا السبب في إدغام الحرفين. لأن إيه السبب؟ إيه العلة في الإدغام؟ الثقل. فالثقل موجود بنون التأنيث، أو نون التأنيث الدالة على الجمع هذه هي أثقل من ميم الجمع، فتوفر شرط، توفرت العلة، توفرت العلة الإدغام اللي هو الثقل. طيب نشوف كلام سيدنا الإمام السخاوي في هذا الكلام. قال: أراد، يعني أراد سيدنا الإمام الشاطبي، قال: أراد عسى ربه إن طلقكن روي، يعني اليزيدي. من اليزيدي ده يا شباب؟ من اليزيدي؟ من هو اليزيدي؟ اليزيدي هو من نقل القراءة سيدنا أبو عمرو للرواة عنه، من نقل قراءة سيدنا أبو عمرو للرواة، وله قراءة منفرد بها، قراءة شاذة، قراءة انفرد بها والقراءة الشاذة. طيب أنه قال: يلزم أبا عمرو إدغامه، وإليها أشار بقوله أحق. فقال قائلون: هذا دليل على أنه لم يروى عن أبي عمرو إدغامه. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: واللفظ محتمل، لأن قوله يلزم أبا عمرو إدغامه يحتمل أن أبا عمرو أدغمه، لأن إدغامه لازم له على أصله. وإذا احتمل فكيف يقطع بأنه لم يروى عنه إدغامه؟ وكان ابن مجاهد يظهره، ووجهه استثقال ثلاثة أحرف مضعفة في كلمة، وإدغامه أقيس لثقل الجمع وثقل التأنيث، وإذا ثقل من وجهين فالأولى تخفيفه بالإدغام. وخلاصة الكلام أن فيها الإدغام طلق كنا. ونقف عند هذا البيت، ونبدأ إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة إدغام الكلمتين، إدغام المتقاربين من كلمتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ لطائف الإشارات.